إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ. ثم ذكر الله تعالى ما من به عليه فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه. إنا سخرنا الجبال أي ذللناها له أي ذللناها، والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء. فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داود، وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا التسخير العام، وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تسبح تسبيحا عاما مطلقا كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. معناها خالد إن من شيء إلا يسبح بحمده، إن أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الذي سخرها سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص. إنا سخرنا الجبال جمع جبل وهو معروف، معه أي مع داود يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى. طيب قوله يسبحنا بالعشي، ألبى هنا ظرفية بمعنى في، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أريد بالظرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالباء، لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، وكما قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا لا بد من استيعاب البيت بالطواف واستيعاب ما بين الصفا والمروة في السعي. إذن ألبى هنا للظرفية، لكنها جاءت مكان في للدلالة على الاستيعاب، يعني كل العشي. وقول مؤلف العشي وقت صلاة العشاء، هذا فيه نظر، والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار، يسبحنا بالعشي كما قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمراد بالعشي آخر النهار. وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليدين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. والإشراق قال: وقت الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق، فالشروق ظهور الشمس، يقال شرقت الشمس يعني ظهرت، والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء. فالإشراق معناه دخول الشمس في الإشراق، يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء. والشروق إيش؟ ظهور الشمس. فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق، وإذا ارتفعت حتى زالت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. وسخرنا أيضا الطير محشورة. أفاد المؤلف بقوله وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على الجبال، سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير، وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه، يعني قد يقول قائل يسبحنا والطير، نعم، كقوله يا جبال أوبي معه والطير. فالمؤلف رحمه الله أفادنا بتقدير سخرنا أن الطير معطوفة على الجبال، وقول محشورة منصوبة على الحال، يعني والطير حال كونها محشورة. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطير يا عبد المنان؟ لماذا؟ إيه وهذه تابعة، الطير منصوبة وهذه محشورة منصوبة. إيه لماذا؟ إذن تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل، فلماذا فضلت؟ إيه أفضل يعني ما هي واجبة، الأفضلية لا تدل على الوجوب. ها طيب، صحيح. اي نعم صحيح، الذي يمنع من ان تكون صفه لانها لم توافق الموصوف في التعريف كذا. طيب والطير محشوره كل، نعم، يقول المؤلف مجموعه اليه تسبح معه. طيب لو قال قائل أليست الحال صفة؟ صفة. طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطير؟ نقول هي صفة في المعنى، الحال صفة في المعنى، والخبر خبر المبتدا صفة في المعنى، وما يعرف بالنعت عند النحويين صفة أيضا، لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قال كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح. قول كل له، كل هذه منونة تنوينا يسمى تنوين العوض، كل وبعض تنوينهما تنوين عوض، وذلك لأنه لا بد من إضافة، ولكن قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له، كلهم أي الجبال والطير، أو كلهن لأنها لا تعقل، كلهن له أواب، فحذف المضاف إليه وعوض عن التنوين. قال المؤلف من الجبال والطير، هذه بيان للمضاف إليه، يعني أنها على تقدير كلهن أي الجبال والطير له، لمن؟ لداود. أواب قال رجاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والمعنى والسياق لا يمنعه، فيكون كل من الجبال والطير أواب لداود بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير إيش؟ أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. كل له أواب. ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.